المجتمع تربى على شاشة التلفزيون، فماذا تريد يا فتى؟ قال: ألا يجوز لي أن أخطفها من وراء أبيها؟ فلهذا الحد فتاة خطبت لغيرك، حرام عليك أن تخطبها لنفسك، فإذا ما خطبتها فماذا أنت فاعل بها؟ تتزوجها؟ ألم تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطل، فزواجها باطل، فزواجها باطل. هذه ناحية. فإذا ما تزوجت الفتاة بغير من لا تريد الزواج به فماذا تصنع؟ إن هذه المشكلات سمعتها بأذني رأسي. ياتيني شباب دخل بأزواجه وليلة الزفاف أو بعد ليلة الزفاف بأيام تصنعت أن عليها سيادة، ركبتها العفاريت وأنا أعجب لماذا لا تجد العفاريت غير نساء مصر؟ لماذا لم نسمع بامرأة أمريكية ركبها عفريت؟ ولماذا لم نسمع بامرأة ألمانية أو إنجليزية أو فرنسية ركبها عفريت؟ لماذا لا تركب العفاريت إلا نساء مصر وهن العفاريت؟ أيركب العفريت عفريتا؟ ما سمعنا بها، ما سمعنا بهذا أبدا. ثم ماذا قال لها العفريت؟ قال لها: أنا اسمي الشيخ ياسين وقد جئت لك من السعودية، جئت إليك خصيصا من السعودية لأنني أحبك. والله هذا الكلام أنقله كما سمعت، أحبك وأنصحك ألا تنامي مع زوجك، فإذا نمت معه فسوف أضربك ضرب غرائب الإبل وأحزمك حزم السلمة. فيأتي زوجها ليعاشرها، هي لا تفكر فيه ولا تحبه لأن لها زميلا في التعليم أو أن لها زميلا عرفته على شواطئ البحار أو في قاعة المحاضرات أو في إحدى دور السينما أو عرفته عند بائع العصير. هي لا تريد هذا الذي اختاره أبوها، تتمنى على زوجها في الفراش ليطلقها. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة طلبها زوجها فأبت عليه باتت تلعنها ملائكة السماء. ثم ماذا؟ ثم تطلب الطلاق، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. يرحم الله ذلك الصحابي الجليل الذي خرج مسافرا وقال لزوجته: أوصيك ألا تخرجي حتى أعود من سفري. وجاء أخوها بعد سفر زوجها وقال لها: يا أختاه إن أباك مريض فتعالي لتعودي. فماذا قالت؟ لو كانت احدى نساء العصر للبست ثيابها ووقفت امام المرآة الساعة وصنعت في وجهها كلية الفنون الجميلة وخرجت لتعود اباها، لكنها تربت في عصر النبوة فقالت لاخيها والله لا اذهب ولا اخالف وصية زوجي حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب اخوها واستأذن الحبيب، فماذا قال الحبيب؟ قال له يا بني اخبر اختك بان طاعتها لزوجها خير من زيارة ابيها. ومشى ابوها وجاء اخوها، يا اختاه لقد مات ابوك فتعالي لتلقي النظرة الاخيرة قبل دفني. لو ان غيرها من النساء للطمت خدها وقطعت شعرها وشقت ثيابها وحملت الطراب على رأسها، لكنها قالت لاخيها والله لا اذهب حتى تسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذهب اخوها الى الحبيب يستأذنه لاخته ان تذهب لتلقي النظرة الاخيرة على جثمان ابيها. فقال الحبيب المصلح طاعتها لزوجها خير من رؤيتها لابيها. اسمعوا الاخلاق والعلم والتربية. ودفن ابوها وعاد زوجها من سفره فاخبرته بما جرى، فذهب زوجها الى سيد الخلق وحبيب الحق واخبره بما جرى، فقال له الحبيب محمد يا هذا اخبر زوجتك بان الله قد غفر لابيها اكراما لطاعتها لك. اكراما لطاعتها لك، لانه رباها، لان اباها هو الذي رباها واحسن قيادها. يا ايها المسلمون الاعزاء، لقد وصلت بنا الحال من الانهيار الخلقي ان طبيبا في احدى المصحات وكاتب صحة اخرجوا لاحد المواطنين شهادة وفاة وهو على قيد الحياة ليعفى من التجنيد. ارأيتم الى هذا التقدم التكنولوجي في الغش؟ شهادة وفاة لاحد الاحياء وكتب الطبيب فيها انه مات بسبب الاستسقاء والانتفاخ وضرب الدم العالي، وصاحب الشهادة كالجن لم يمتد فزور. لماذا؟ اذا اردت ان تنجز

اذا الملائكة قالت لك كلهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.